أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيها We're going to قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وسخر لكم الليل صنوريكم بل رشد له فعليه القرى ومن أراد الآخرة فعليه القرى ومن أراد المال فعليه القرى سرقت إليه كما قلت وأبدعت فيما أحكم آيات بينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو السوق.